الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى لي ولكم على نعمة الإسلام والإيمان، وأسأله تعالى الزيادة في كل خير، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا أموالنا وأولادنا وبلادنا، ونسأله تعالى أن يمن علينا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا، وأصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله إما بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا أو بلعن على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ببراءة من فاعله. فالكبيرة هي إثم عظيم وذنب كبير خطير يحجب الرحمة عن فاعلها ويمنع قبول العمل من فاعلها، لأن الله تعالى لا يقبل الصلاة ولا الصيام ولا الجمعة ولا العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر يقبل الله الأعمال الصالحة. فقد يضيع المرء عمله، وقد تضيع المرأة عملها، صومها وصيامها، بفعل كبيرة. ولا نستهين بكبيرة ولا نقول هذه واحدة، إيه يعني ده الكبائر 70، وقال بعضهم 700، أنا ما عملتش إلا واحدة، حتى الواحدة، لأنه كما قال أهل العلم: الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة، الصغيرة بالإصرار والتكرار تصير كبيرة، والكبيرة بالتوبة والإقلاع والاستغفار يغفرها الله عز وجل وتكون صغيرة، بل من اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، صغائر الذنوب. من الكبائر التي تقع فيها المرأة إذا كانت حائض أو نفساء يأتيها زوجها وتسمح أو تأذن له أو ترضى بهذا. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، أي لم يجتمعوا معها في بيت واحد، لم يواكلوها ولم يجامعوها، بل هي مدنسة نجسة لا تضع يدها في طعام ولا على ثياب ولا تخرج من غرفة مظلمة ولا تجتمع مع الناس في مكان واحد، لأنها عندهم مدنسة. فجاء الإسلام وصان المرأة ورفع شأنها، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية، وقال له الصحابة: إن يهود يفعلون كذا، فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح أو الجماع، آكلوهم شاربوهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع رأسه الشريفة في حجر امرأته وهي حائض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حاضت أمنا عائشة كان يدخل معها في لحافها تأنيسا لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من كبائر الذنوب أن المرأة ربما استعجلت في هذا الأمر قبل أن تطهر، إذا سألها زوجها قالت أنا طهرت، خاصة إذا كان زوجها راجع من سفر، أو إذا كان زوجها مسافر، أو إذا هي اشتاقت إلى زوجها واشتاق زوجها إليها، ما تقولوش إنها عليها العذر الشرعي، فتقع في الخطأ وتقع في هذه الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتى امرأة في دبرها أو حائضا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس من أتى حائضا تصدق بدينار أو بنصف دينار. قال أهل العلم هل يعد إتيان الحائض كبيرة من الكبائر؟ نعم. قال بعضهم نعم. لما؟ لأن الله عز وجل نهى عن فعل اليهود ومشابهتهم في أن لا نكلم المرأة ولا نجالسها، بل نجالسها ونؤكلها ونجتمع معها، لكن نهانا عن الجماع أو النكاح. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى حائضا. قال أهل العلم إن الأحاديث التي وردت في النهي عن إتيان الحائض كلها في سندها مقال، كلها في سندها مقال، لكنها بمجموعها صارت هذه الأحاديث حسنة، ويكفي ما ورد في كتاب ربنا أنه حذر من إتيان الحائض، فقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهر، وبعض الناس يقول فإذا تطهر هل التطهر انقطاع الدم ولا الاغتسال؟ قال الجمهور من أهل العلم بل الاغتسال، ليست العبرة بانقطاع الدم بل العبرة بالاغتسال. انقطع الدم وعلمت المرأة بطهرها، اغتسلت غسلها الشرعي، ثم صلت ما فاتها من صلاة يومها إن كان فاتها صلاة، ثم إذا أراد زوجها أن يأتيها فهذا هو المشروع. واعلم عبد الله أن الله سماه أذى، أذى للمرأة، لأن رحمها يتهتك، فهي في حالة ضعف، في حالة انتشار المرض، فإن إتيانها في هذه الحالة ربما أدى إلى نتيجة سيئة للمرأة في رحمها وفي بدنها. وأيضا قال أهل العلم حديثا ربما أتى الرجل ميكروب فيدخل في إحليله، وربما أدى به إلى مرض خبيث في المستقبل، لهذا حرمها ربنا عز وجل أن يأتي الرجل المرأة الحائض، وحرم على المرأة أن تسمح بهذا أو ترضى به. وأنا أعلم أن هذا يقع بين الكثير، قلت فما بالكم لو كان هذا في رمضان، في نهار رمضان، لأنها حائض وهي لا تصوم، ويأتي زوجها من السفر أو لأمر من الأمور مثلا، وترضى بأن يجامعها، هذا إثم على إثم، انتهاك لحرمة الشهر وانتهاك لحرمة رب العالمين، لأنه منع من إتيان الحائض. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.